إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ووفقنا لاتباع سنة رسولك صلى الله عليه وسلم والهدي بهديه. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. فصل في النوم وآدابه. عن أبي بكر بن أبي عياش قال: أخبرني أبو يحيى أنه سمع مجاهدا يقول: قال لابن عباس: لا تنامن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف، في مصنفه، يقول أنه أن أحمد بن أبي يحيى قال: سمع مجاهدا يقول: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنامن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. لا تنامن إلا على وضوء، هذه السنة، لكن بهذا القول بالجزم ما ورد، إنما أرشد صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم إذا أخذوا مضاجعهم في النوم أن يتوضأوا ثم يذهبوا إلى المضاجع، فهي من السنة ومن الأدب، ويستحب للمؤمن أنه إذا ذهب إلى مضجعه للنوم يكون على وضوء، فإذا توضأ ذهب. هذا الوضوء إما أن يكون لم يكون على طهارة من قبل، صلى العشاء وعلى طهارة، هذا ما يلزمه الوضوء، فإن انتقض وضوءه فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. هذا الوضوء كوضوءك للصلاة، لا كما يقول بعض الناس أنه وضوء على عجل لا يسبغه، يسبغ الوضوء كوضوءه للصلاة. فإذا توضأ وذهب إلى النوم، قد يكون بعض الناس لا يتمالك فينتقض وضوءه، فمثل هذا يتوضأ وضوءه قبيل ذهابه إلى فراشه، ثم لو خرج منه شيء ما يضره إن شاء الله. إذا كانت هذه النية، إيش معنى لا يضره؟ بمعنى أنه لا يثبت له الأجر والثواب حين يقصد ذلك. إذا قصد السنة وقصد المتابعة فإن الله عز وجل يثيبه على ما فعل. أقول هذا لأن بعض الناس قد يبتلى بريح أو غيره فلا يملك وضوءه فيحدث، فلو ذهب كل حين يتوضأ لشق عليه ذلك، فيكتفى بآخر وضوء منه. فإذا توضأ ونام فإن الأرواح تصعد إلى العرش، أرواح المؤمنين تصعد إلى العرش. كيفية صعودها ما يعرف، لأن الروح لا يعرف كنهها، هي مخلوقة، خلق من خلق الله غير البدن، هي مودعة في البدن. فإذا صعدت بقيت جزء منها معلق بالبدن، يتنفس ويحلى ويسمع الأصوات، وجزء منها خرج فيذهب فيصعد إلى السماء. فإن كان على طهارة فأغلب ما يراه من رؤى تكون صادقة، ثم لأنه على طهارة، ثم إنه لو مات قد يبعث على ما مات عليه، فسيما إذا ذكر الأذكار التي سبق ذكرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار النوم. يقول هنا ابن عباس: لا تنامن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه، يعني يوم القيامة إذا بعثها فتبعث على هذه الصفة وتكون طاهرة ليست بها حدث ولا جنابة. فهذه يعني يحرص المؤمن على فعل ذلك في حياته إن رد الله عليه روحه، ويكون قد التقى بالأرواح الطاهرة تحت العرش، ويكون كذلك أن ما رآه من رؤى قد تصدق معه، والله أعلم. نعم، ما بعده. عن الحسن أن سعيد بن العاص نكح امرأة عمر بن الخطاب فقال لها: إني لم أنكحك رغبة في النساء، ولكن نكحتك لتحدثيني عن صنع عمر. فقالت: كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع عنده إناء فيه ماء، فإذا تعار من الليل أخذ من ذلك الماء فيمسح وجهه ويديه ثم ذكر الله عز وجل. هذا الإسناد يضعفون. ثم في متنه غرابة: رجل يتزوج امرأة مات عنها زوجها، يقول: ما تزوجتك رغبة فيك، كيف يصير هذا؟ ها، هل تقبل المرأة هذا الحديث من زوجها؟ الله أعلم بصحة هذا، الله أعلم بصحة هذا. لكن يقول أنه تزوج امرأة عمر فقال: ما تزوجتك لغرض في النساء، وإنما لتحدثيني كيف كان ينام عمر. رجل يبذل ماله ويأتي بامرأة ماله رغبة في النساء، حتى صنيعها هذا غير مشروع، الله أعلم. ثم قال فذكرت له، قالت: كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع عنده إناء فيه ماء، فإذا تعار يعني تقلب، فإذا تعار من الليل أخذ من ذلك الماء فمسح وجهه ويديه ثم ذكر الله عز وجل. ليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه لا يصح هذا عن عمر. ثم النائم إذا استيقظ من الليل ما يغمس يده في الإناء، هذا مخالف للسنة. النائم إذا استيقظ من النوم لا يغمس يده في إناء، يغسلها خارج الإناء ثلاثا ثم يغمس يده. هذا يستيقظ من الليل وينسب هذا إلى عمر أنه يغمس يده في الإناء، هذا غير صحيح. هذه الصفة وردت حين احتضر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حين نزل به الموت صلى الله عليه وسلم كان معه إناء، ويأخذ من الماء يضع يده في الإناء فيمس شيئا من الماء ثم يمسح بها وجهه، ها، ويسأل يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم خفف عني سكرات الموت، اللهم صل عليه وسلم سليم. أما هذا الذي عند النام يفعل كذا، لا أظنه يصح، والله أعلم. نعم، الحديث ضعيف وفيه مجهول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قدمت على جرير فسألني: أسمعت من ابن لهيعة؟ فقلت: نعم. قال: سمعت منه حديث واهب بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال: تعرج الأرواح في منامها، فما كان منها طاهرا سجد أمام العرش، وما كان غير طاهر سجد قاصيا. قال: فدعا جرير بالكتاب وكتب في موضعين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قدمت على جرير، جرير أحد ثقات التابعين، قال: فسألني تابع التابعين، فسألني: أسمعت من ابن لهيعة؟ ابن لهيعة فقيه كبير مصري، أخذ عن كثير من المصريين ثم احترقت كتبه فكان لا يضبط الحديث فضعفوه من أجل هذا، وإلا أكثر فقه المصريين وحديثهم عند هذا الرجل. فقال يقول: أسمعت شيئا من عمرو بن العاص؟ قال: نعم، سمعته يقول: تعرج الأرواح في منامها، فما كان منها طاهرا سجد أمام العرش، وما كان غير طاهر سجد قاصيا. كلها تصعد، فمنها ما يسجد تحت العرش ومنها ما يسجد قاصيا، يعني كأن فيه ترغيب على التزام الطهارة عند النوم، أن يتوضأ ولو كان جنب يتوضأ ثم ينام. نعم. عن كنانة العدوي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه وهو طاهر: الحمد لله الذي علا فقهر، والحمد لله الذي بطن فخبر، والحمد لله الذي ملك فقدر، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث ضعيف وأنكره الحفاظ، قالوا حديث منكر. اسمعوا ما يقول. يقول: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين، لأن الحديث قال عن حدثنا النضر بن زرارة مستور الحال عن أبي جناب، أبي جناب هذا يضاعفوه لأنه مدلس، عن كنانة العدوي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه وهو طاهر: الحمد لله الذي علا فقهر، حمد الله على هذه الصفة، علا فقهر، الله عز وجل عال علوا حسيا وعلوا معنويا. إيش معنى علو حسي؟ وأعلى من كل شيء، لا شيء فوقه سبحانه، هو فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، وهو عال في صفاته وعال في أفعاله، أفعاله حسنى وصفاته علا، فما يفعله فهو حسن، فما يخلقه فلحكمة وهو حسن، فأفعاله كلها حسنة، لا يأتي منه الشر والشر ليس إليه سبحانه، فعلى عن خلقه بصفاته العالية، وعلى على خلقه بعلوه المكان سبحانه وتعالى. قال: على فقهر. القهار والعلي من أسمائه الحسنى، لأنه فوق السماوات مستوي على عرش، والعرش فوق السماوات، وهو استوى على العرش أي على عليه، وليس فوقه شيء سبحانه، فهو أعلى من كل شيء. قال: على فقهر. القهار من أسمائه الحسنى، القهار أنه أخضع جميع الخلق له سبحانه، ولو تمرد إنسان فعتى ما أراد أن يعبده أو تجبر، ولو فعل ذلك، لأنه إذا أراد أن يمرضه أمرضه، فلا يمكن أن يخرج عن قدره، وإذا أماته يميته، ولا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه. وله أسلم من في السماوات والأرض، كل له قانتون، كل لهم مطيعون مذلون، كل من في السماوات والأرض. ولذا هذه الصفة ما يصح يتصف بها العباد، ما يصح أن يوصف العبد أنه قهار، وهذه الصفة مذمومة في العباد، لأنه لو فعلوها إنما يفعلوها عن ظلم، ويفعلوها عن استبداد. وأما قهره سبحانه لعباده فهو لحكمة، لا يريد منهم شيئا ولا يظلمهم، وما ربك بظلام للعبيد. قال: على فقهر، لأن القهر إنما يكون عن علو، إما علو حسي أو علو معنوي، فإذا على شخص على شخص بمعنى أنه أغنى منه وأقوى منه يقهره، وهو القاهر فوق عباده. قال سبحانه: فوق عباده، أي أنه عال عليهم ويقهرهم جميعا، كلهم تحت سطوته سبحانه. وإذا الإنسان ما يخشى الإنسان من مخلوق، لأن هذا المخلوق أنفاسه بيد الله عز وجل، وتصرفاته بإذنه سبحانه، لا يمكن أن يحول بحول ولا يتصرف بقوة إلا بإذنه سبحانه. وإذا الإنسان ما يخشى أحد ولا يخاف أحد، إنما يخاف ذنبه، أن يسلط بذنبه فيسلط الله عليه ذاك. يقول في هذا الحديث، حديث أبي أمامة، وهو ضعيف، نبين معناه لأن الله أعلم بصحته، يقول: الحمد لله الذي علا فقهر، ثم قال حمده سبحانه حمدا آخر، قال: والحمد لله الذي بطن فجبر. بطن أي من صفة الباطن، لأن من أسمائه سبحانه هو الظاهر والباطن، الظاهر الذي علا على كل شيء، لأن الظهور لا يكون لا تقول فلان ظهر إلا إذا ارتفع على شيء، فظهرت الشمس وظهر القمر وظهرت العروس على منصتها أي ارتفعت وعلت فظهرت للناس، فلا يكون الظهور إلا إذا بان للناس، والبينونة والوضوح إنما يكون عن علو وارتفاع. فالظهور فيه معنى الغلبة وفيه معنى القوة وفيه البيان والارتفاع. قال وهنا قال الباطن بطن فجبر، لأن الباطن كذلك من أسمائه وهو الظاهر، وهو اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال بطن فجبر، والباطن بمعنى معناه كما يقوله الذين كتبوا في أسمائه في أسمائه سبحانه الحسنى، قالوا الذي أحاط بكل شيء فقرب ودنا من الشيء. فالباطن من صفاته سبحانه بمعنى الذي أحاط بالإنسان ومخلوقاته. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والله بكل شيء محيط. فإذا كان سبحانه الباطن فمعنى أنه أحاط به فيكون أقرب شيء، فيكون أقرب شيء إلى ذاك المخلوق وأدنى شيء إليه. ولذا قال هنا في الحديث الذي ذكرناه يقول صلى الله عليه وسلم وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي ليس أقرب إلي منك أحد. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة، وصف نفسه بهذه الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول الذي ليس قبله شيء، الأولية في الوجود، والأولية في التكوين، والأولية في حصول الأشياء. الأولية في الوجود في وجوده سبحانه، لا يسبقه شيء في الكون لأنه خالق كل شيء. والأولية في كل شيء يحصل في هذا. ولذا الإنسان إذا من غفلته حين يصادف توفيقا في أمر من الأمور يسهل له الأمر، يقول نعم اليوم خططت فعلت كذا وكذا وكذا وحصل كذا، أو يربح في التجارة يقول نعم لأني وضعتها في مكان وأعلنت لها، ولا يعلم أن الله سبحانه هو الأول، هو الذي سخر فكان ذاك فراجت بضاعتك، وهو الذي سخر فساق إليك خطيبا وزوجت ابنتك، وهو الذي سخر مكن لك الدراهم فبنيت هذا القصر، وهو الذي سخر فعطف عليك فلان فتوظفت أو وجدت. لا ينسب الإنسان هذه، هو الأول، هو الذي سبق شأنه وأمره وإذنه فحصل لك ما حصل، وإن كانت الأسباب التي فعلتها، وإن كانت الأسباب فالأسباب هي التي ساقها الله إليك، فهو الأول. ولذا أول ما تحمد الله تحمده سبحانه، وإذا علمت أن ما أصاب بعباد فهو الأول، لأن ذنوبهم التي سبقت أعمالهم كان بسببها أن الله عز وجل عاقبهم على ذلك. هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن. فإذا علمت أن الله هو الباطن ليس دونه شيء، ويكون العبد لا يتصرف إلا وفق ما أمر الله عز وجل وعلى مقتضى أمره وإرادته سبحانه، لا يرائي ولا يداهن ولا ينافق، يخلص في العمل ويصلحه، يعلم أن الله عز وجل أحاط به يراقبه وهو قريب منه مطلع عليه، لا يغش ولا يدلس ولا يكذب. هذه صفة جليلة، من راقبها وراعاها حسن عمله واتقى الله عز وجل وخشاه. وقال الحمد لله الذي بطن فجبر، الجبار من أسمائه سبحانه، والجبار لها معنيان، أحد المعنيين الذي غلب فقهر جبر العباد على ما أراده سبحانه، وهو الذي جبر الطائع على الطاعة وجبر العاصي على عصيانه. افهم جبر العاصي معناه، ليس معناه أنه أرغمه من البداية على أن يعصي، لا، الله عز وجل أحكم الحاكمين وهو عدل، لكن هذا حين هذا المخلوق العاصي الفاسق حين ساق الله له الهداية ووضح له الطريق وبين له ومكن له وأتاح له من الوسائل ما أتاح للمتقين كأمثال أبي بكر وعمر وغيرهم، رفض وأخذت نفسيته الفاسدة تتعالى فأبى أن يطيع، فلما كذب وعصى وتمرد وعتى وأبى الإطاعة عاقبه الله عز وجل فقهره، فكان عصيانه سببا من أسباب تمرده الأول، فختم الله على قلبه. وهو الجبار سبحانه أجبر الجبابرة وكسر خواطرهم وأعناقهم فذلوا له وخضعوا، ولذا هذه الصفة ما يصح التصف بها مخلوق، وإذا وصف بها مخلوق يوصف بها على طريق الذم لا على طريق المدح، كما قال صلى الله عليه وسلم حين كان يمشي فكانت امرأة أخذت وسط الطريق فقال يا أمة الله خذي جانب الطريق لا تحققي كذا، قالت ويحك ما أوسع، قالت الطريق واسع، فقالوا لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها جبارة. ايش معنى جبارة؟ يعني ما تقبل الحق، فيها كبر ما تقبل. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، الجبار العاتي الذي يعلو بنفسه ويتكبر فلا يقبل الحق، وهي صفة غير مذمومة، فهذه صفة لله سبحانه لأنه عدل حين يتعالى في جبروته، وهي صفة يمتدح بها المسلم ربه ويسر بها المسلم حين يسمع هذه الصفة من صفات الله عز وجل، لأنه يعلم بمقتضى عدله ورحمته أنه لا يدع الجبار يعيث في الأرض فسادا، فإن حصل ما حصل فاعلم أن ما سلطه الله عز وجل على بعض عباده لذنوب ارتكبوها ولحكمة يحبها ربنا سبحانه وتعالى. فالجبار من صفاته الحسنى، ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان ذي العظمة والكبرياء. والمعنى الآخر من كلمة جبار أن يجبر العباد، فيجبر كسرهم وضعفهم وفقرهم، فيغني الفقير ويعين الضعيف، ويهيض ويرفع مكسور الجناح، ويلم شعث من تبعثرت أموره وهمومه. ولذا كلمة جبر ما يأتي منها جبار، هناك يقال تجبر فهو جبار، لكن جبر فجبر وهي من التجبير بمعنى الإصلاح، فالجبار تأتي بمعنى جبر وبمعنى تجبر، لكن جبر ما يأتي منها، لا تقول جبر جبارا، إنما تقول تجبر جبارا تجبر، وهذا المتجبر. فالجبار إما بمعنى الذي أقام الرفق لمن أراده واستحقه من عباده، أو أنه قصم عتاتا وأعناق الكفرة المتمردين وغيرهم من الطغاة. هنا جاء بالمعنى الثاني، الحديث إن صح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فالمراد به المعنى الثاني. قال الحمد لله الذي بطن فجبر، بطن أحاط بالشيء، ودنا فكان أقرب شيء إلى ذاك الشيء، ف فجبره لما شعثه وكسره وقام جناحه المهيض فقال الحمد لله الذي بطن فجبر والحمد لله الذي ملك فقدر. هو سبحانه يتصف الإنسان بالملك في الدنيا ويتصف الخالق بالملك كذلك، لكن هذا ملكه لا عيب فيه وهو كامل تام الملك، وهذا ملكه ناقص لأنه لا يملك إلا بعض الرقاب، هذا في الملك الذي فيه، وإن ملك من الملك فلا يملك إلا بعض الناس، وملكه لا ينفذ على سائر الناس إنما ينفذ على ظواهرهم، أما ذخائلهم وبواطنهم وما خفي عليه من أمور فيعجز عنها. الله عز وجل له تمام الملك، أحاط بكل شيء علما، وأما يوم القيامة ما في ملاك إلا هو سبحانه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال الحمد لله الذي ملك فقدر، ثم قال الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول من قال هذا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أعلم بصحته هذا الحديث، لكن أنكره الحاكم وغيره من الحفاظ. اقرأ ما بعده. عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، أخرجه في الصحيح من حديث سفيان ومن حديث مالك وغيرهما. يقول عن عمه صفوان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأرض على الأخرى. أعطيني واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أعطيني قلم. يقول رأى صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا. الاستلقاء وضع الظهر على الأرض، فإذا نام وظهره على الأرض يقول استلقى فلان. فرآه مستلق، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلق في المسجد، هذا هو الشاهد مناسبة هذا الحديث في هذا الباب. واضعا رجليه على الأخرى، وضع إحدى الرجلين على الأخرى، ما بين هذا الحديث هل هذه الرجل الأخرى مرتفعة أو منصوبة، إذا كان نصبها يعني بمعنى رفعها فيكون وضع إحدى الرجلين على الأخرى، إنما يعني لم تكن ممدودة على الأرض، وإنما العقب وباطن القدم على الأرض وهي مرفوعة، أو يكون أنها ممدودة على الأرض ما بين، لكن جاءت روايات أخرى أنه وضع إحدى رجل رفع إحدى رجليه على الأخرى، ولعل هذه تشير إلى أنها كانت مرفوعة، الله أعلم. هذا الحديث أورده ليبين أنه صلى الله عليه وسلم كان نائم في المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان بين أصحابه كان لا يرى منه إلا الوقار والاحترام والحشمة، هكذا جاء في خلقه وصفاته وشمائله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا كان حين فراغ المسجد من الناس. ثم جاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يستلقين أحدكم على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى، جاء حديث في صحيح مسلم بالنهي عن هذه، فالنهي قول وهذا فعل، فتعارض، فلا يقول فلا يقال أن أحدهم منسوخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا حين يتعذر الجمع بين النصين، وهنا إن شاء الله ليس بمتعذر، ولا يقال أنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، لا بد من دليل أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فتوجيه القول أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره ويرفع إحدى رجليه على الأخرى إنما هو لحفظ الحشمة والوقار خشية أن تبدو سوءته، لأن القوم في ذاك العصر ما عندهم سراويل، قليل من يلبس السراويل، فإذا كان إزار ورفع رجليه ونام مستلقي ورفع رجليه على الأخرى غالبا يكون معرضا لأن تبدو عورته أو ينكشف شيء من عورته، سيما إذا استغرق في النوم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه، ولذا قالوا إذا أمن ذلك بأن كان لابس تحت الإزار سروال أو كانت الأقدام ممدودة ليست منصوبة أنه لا شيء فيها، أو يؤخذ أن هذا للتنزيه، وبين صلى الله عليه وسلم بفعله أنه على أنه جائز فعل صلى الله عليه وسلم.